يا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصرى، والدعوة قبل القتال. حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه: محمد رسول الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه. فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه. باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لمسألتين. المسألة الأولى: دعوة اليهود والنصارى، يعني أنهم يدعون إلى الإسلام، أنهم يدعون إلى الإسلام وإلى توحيد الله عز وجل، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن أن يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا. وأيضا من دعوتهم أنهم يدعون إلى ثلاث أشياء، يدعون إلى ثلاث أشياء بالترتيب، إذا اختاروا منها واحد يكفي: أهل الكتاب والمجوس. يدعون أولا إلى الإسلام، فإن أبوا إلى الجزية، فإن أبوا يقاتلون. هذه ثلاث حالات: يدعون أولا للإسلام، فإن أبوا تطلب منهم الجزية، فإن أقروا الجزية لا نكرههم على الإسلام ولا نلزمهم، فإن أبوا يقاتلون. هذه الأمور الثلاثة، هذه لأهل الكتاب والمجوس أيضا، المجوس لهم شبهة كتاب والحكم العلماء باليهود والنصارى. أما بقية الكفار كالمشركين ونحوهم، فهؤلاء يدعون إلى الإسلام أو القتال، يدعون إلى الإسلام أو القتال. ومن العلماء من قال أيضا يدعون إلى الجزية، لكن الأصل أن الذي يدعى إلى الإسلام ثم الجزية هم أهل الكتاب والمجوس أيضا، ألحقوا بهم. هذا بالنسبة للدعوة. وعلى ما يقاتلون عليه، يقاتلون على الشهادتين، يقاتلون على التوحيد أيضا، يقاتلون على الشهادتين. فإذا لم يأتوا بالشهادتين فإنهم يقاتلون. وأهل الكتاب إن لم يأتوا بالجزية يطلب منهم الشهادتين، فإن لم يأتوا بالشهادتين قتلوا، فإنهم يقاتلون على ذلك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فمن قال لا إله إلا الله عصم دمه، لكن بحقها، يعني لا إله إلا الله لا تكفي. فلو أنه أسلم وقال لا إله إلا الله لكن لم يفعل الأوامر ولم يترك النواهي، فإنه لا يترك. لا يكفي أن يتكلم بشهادتين بدون أن يأتي بالأوامر ويأتي بالواجبات. قال: وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، يعني هذا ما يستدل به البخاري أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى الإسلام، والدعوة قبل القتال. والدعوة يعني الكافر لا يقاتل إلا بعد أن يدعى، يعني أولا يدعى الإسلام، ولا يقاتل فجأة حتى يدعى. أما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيت أهل خيبر، يعني أتاهم ليلا ثم صبح خيبر وهم لا يعلمون، يعني خيبر خرجوا إلى مزارعهم بمساحيهم وأغراضهم ما علموا، إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مصبحهم، فقالوا: جاء محمد والخميس، يعني والجيش. فكونه عليه الصلاة والسلام يصبح أهل خيبر بدون أن ينذرهم ويدعوهم، هذا نقول إنهم قد بلغتهم الدعوة، يعني قد دعاهم قبل ذلك. والكافر إذا دعي قبل ذلك إلى الإسلام فإنه الدعوة الثانية للإسلام تكون مستحبة، يعني للمسلمين أن يبيتوهم فجأة، مدام دعوهم أولا للإسلام فلم يستجيبوا، فللمسلمين أن يبيتوهم وأن يغزوا عليهم فجأة فجأة. لكن لو أرادوا أن يدعوهم مرة ثانية أو ثالثة فنقول هذا من قبيل المستحب، يعني استحب أن يدعوهم أيضا، استحب أن يدعوهم مرة ثانية. قال: ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه يقول قال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم، إلى الروم، والروم كانوا في الشام، قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، لأنهم لا يقرؤون كتاب إلا مختوم، لأن الختم، الختم يغلق الكلام، لا يستطيع أحد أن يزيد في الكلام، إذا ختم الكتاب فإنه لا يستطيع أحد أن يزيد عليه، فهم لا يقرؤون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم يختم به خطاباته وكتبه، فاتخذ خاتما من فضة، اتخذ خاتما من فضة، هذا فيه جواز لبس الفضة، جواز اتخاذ الخاتم ولبسه من الفضة. وهنا هل لبس الفضة مستحب؟ هل لبس الخاتم مستحب أو مباح؟ هل لبس الخاتم مستحب أو مباح؟ نقول لبس الخاتم ينقسم إلى قسمين، لبس الخاتم ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يتخذ الخاتم يختم به الخطابات والكتب التي يكتبها، أن يتخذ الخاتم الحاجة لأجل الكتب، هذا يكون سنة، هذا يكون الخاتم سنة فيلبسه، لا بس أن يلبسه، يكون اتخاذه سنة، يكون اتخاذه سنة. القسم الثاني أن يتخذ للزينة، يتخذ الزينة لا لأجل أن يختم به الكتابات، يتخذ زينة، فنقول هذا من قبيل المباح وليس من قبيل السنة، هذا من قبيل المباح. ولهذا يقول العلماء يستحب للقاضي والأمير والوزير والمسؤول الذي يكتب كتابات ويرسلها يستحب أن يتخذ خاتما ليختم به الخطابات ليختم. الآن عندنا الختم، الآن الجهات الرسمية والأمير والوزير والمسؤول الآخر يتخذ خاتم يختم به الخطابات، إذن هنا لا يحتاج أن يلبس خاتم، لا يحتاج، فيكون لبس الخاتم من قبيل المباح لأنه للزينة فقط ليس لأجل الخطابات. الآن لا يلبس خاتم لأجل أن يختم به الكتابات، وإلا كان موجود حتى هنا، كان موجود قديما القاضي يتخذ خاتما يلبسه أو يكون معه في جيبه يغطى فص الخاتم، فإذا أراد أن يختم خلع الغطاء الذي على الفص ثم ختم به ثم عاده في البوك أو في العلبة أو في اللباس الذي على فصه. فاتخاذه للخطابات سنة، أما اتخاذه للبس يكون من قبيل المباح. يقول: فكأني أنظر إلى بياضه في يده، يعني بياض الخاتم، وناقش فيه محمد رسول الله، أي ناقش على الخاتم محمد رسول الله، هذا الآن ينقش مدير الإدارة الفلانية، أمير المركز الفلاني، هذا اللي ينقش عليه، لأن هذا هو عنوانه، هذا هو عنوانه وهذا هو التعريف به. والحديث الذي بعده، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، كسرى ملك الفرس، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، يعني انتقال من الأدنى إلى الأعلى، إلى أن يصل إلى ملكهم ورئيسهم. فلما قرأه كسرى خرقه، كسرى لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه، فلما مزقه دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أن يمزق الله ملكهم، ومزقوا، لم يستقر ملك فارس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لم يستقر ولن يهيمنوا ولن تعود لهم دولتهم مرة أخرى ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكهم، لأن فارس ليس كالروم، الروم احترموا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وعظموه، وكاد قيصر أن يسلم، أما كسرى لا، مزقه مباشرة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال: فلما قرأه كسرى خرقه، يعني مزقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، فمزقت دولتهم، أما بالنسبة لقيصر فإنه لما أتاه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم عظمه واحترمه ودعا بطارقته ومن حوله وقال أغلقوا الأبواب، فأغلقوا الأبواب وأخبرهم بالكتاب وأثنى عليه وأثنى عليه. فلما أثنى على الكتاب وكاد أن يسلم قصرى رجعوا وانقلبوا إلى الأبواب ليفتحوها ليخرجوا ليخرجوا، فقال ارجعوا، فردهم إليه، ردهم إليه وقال أردت أن أختبركم واختبر ثباتكم على دينكم. فهو رجع لأجل الدنيا. قيصر، قيصر أنا قلنا كسرى، ها كسرى لا قيصر، الذي احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قيصر، هو الذي جمع بطارقته ومن حوله. فترك الإسلام لأجل الدنيا، ترك الإسلام لأجل الدنيا بعد أن كاد أن يسلم. أما هؤلاء الفرس فإنهم مزقوه، وهذا ما يدل على خبثهم وعداوتهم. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بكتابه إلى كسرى، هذا دعوة، هذا دعوة لهم. نعم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. هذه الترجمة عقدها المصنف لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام وإلى النبوة، إلى الإسلام وإلى النبوة. الإسلام أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يوحدوا الله جل وعلا، يدعوهم إلى لا إله إلا الله، إلى الشهادتين. ويدعوهم إلى النبوة، يعني لا يدعوهم إلى نفسه، ولا يقول اتخذوني ربا من دون الله، لا، يدعوهم إلى أن يصدقوا رسالته ويؤمنون بها، ويؤمنون بها، لأن الخير والفلاح في تصديقه عليه الصلاة والسلام واتباعه. فهو يدعوهم إلى النبوة، فلا يدعوهم الأنبياء، لا يدعون الناس إلى أن يتخذونهم أربابا يعبدونهم من دون الله، ولا يدعون الناس إلى أن يعبدوا الملائكة، لا، يدعون الناس إلى عبادة الله وحده. هذه مهمة الرسل، وأيضا مهمة أتباعهم، أتباع الرسل يدعون الناس إلى الإسلام وإلى دين الله عز وجل وإلى محاسنه، ويدعونهم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الحكم والنصائح منهم، لا يدعون إلى أنفسهم، لا يدعو الإنسان إلى نفسه، إلى أن يقدر أو يعظم ويحترم، لا، الدعوة إلى الله عز وجل وإلى رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا عقد البخاري هذه الترجمة ثم استدل بالآية، قال وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، يعني لا يدعو الإنسان الناس إلى نفسه، إلى أن يتخذوه من دون الله وأن يقدسوه وأن يعبدوه. حتى الأنبياء لا يدعون إلى هذا، إنما يدعون إلى عبادة الله وحده. ثم ذكر الآية، قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، قال إلى آخر الآية، يعني أكمل الآية، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، يعني كونوا عبادا لله، للرب الذي رباكم وخلقكم، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أبدا، هم يدعون إلى توحيد الله عز وجل وإلى اتباع رسله عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، مع دحية الكلبي، هذا هو الشاهد للترجمة، أنه بعث الكتاب إليه يدعوه إلى الإسلام، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر، إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا، يعني قيصر كان بينه وبين فارس حرب، كان قتال بين فارس وبين بين كان قتال بين فارس وبين الروم، بين فارس وبين الروم، يعني بين كسرى وبين قيصر، ونذر نذر قيصر إن انتصر على فارس أن يمشي من حمص إلى إيليا على قدميه، أن يمشي من حمص إلى إيليا على قدميه، وانتصر انتصر ثم مشى، ثم مشى أوفى بنذره، لأن المشركون واليهود والنصارى ينذرون في بعض العبادات كما حصل من عمر في الجاهلية، قال يا رسول الله نذرت أن أعتكف في المسجد ليلة، فهو نذر أن يمشي وأوفى بنذره، وفى بنذره. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أبلاه الله، أبلاه الله يعني من عليه، يعني من الله على قيصر بانتصاره على فارس، من الله على قيصر بانتصاره على فارس. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه، يعني قيصر احترم الكتاب وقرأه ونظر ما فيه، قال حين قرأه التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه، يعني لما قرأ الكتاب قال انظروا هل عندنا أحد من قوم محمد، لأن أهل مكة يذهبون إلى الشام للتجارة، فالتمسوا التمسوا أحد من قوم محمد فوجدوا أبا سفيان قبل أن يسلم، وجدوا أبا سفيان قبل أن يسلم ذاهب في الشام إلى تجارة، ثم انطلق أبو سفيان إلى قيصر وسأله الأسئلة، ولهذا قال حين قرأه التمسوا لي ها هنا أحدا من قومه، أحدا من قومه يعني من قوم محمد، لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسلوا ناس والتمسوا فوجدوا أبا سفيان، وجدوا أبا سفيان. قال ابن عباس نعم، قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. نعم، يقول فأخبرني أبو سفيان بن حرب، هذا قبل إسلامه طبعا، أنه كان بالشام في رجال من قريش، يعني ذهبوا من مكة إلى الشام، قدموا تجارا، يصح أن يقال تجارا ويصح أن يقال تجارا، في المدة التي كانت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، يعني هدنة كان في مدة بينهم فذهبوا للتجارة. نعم، قال أبو سفيان، قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إلياء فأدخلنا عليه، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم. قال أبو سفيان فوجدنا رسول قيصر بعض الشام، يعني رسول قيصر أتى ووجد بعض قريش في الشام، فانطلق بي وأصحابي، يقول أبو سفيان انطلق بي ومعي أصحابي الذين أتوا من مكة حتى قدمنا إيليا، إيليا البلد الذي هو فيه، الذي فيه مكانه وقصره، فأدخلنا عليه، أدخلوا على قيصر، فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، هو يجلس دائما يجلس في مكان مرتفع عليهم، مرتفع عليهم وعليه التجان. شوي محمد طريق. نعم، وإذا حوله عظماء الروم. نعم، فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا، قال ما قرابته ما بينك وبينه، فقلت هو ابن عمي وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. قال فقال لترجمانه، يعني قال قيصر لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يعني أيهم أقرب إلى محمد، قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا، يعني أنا أقربهم، أقرب من معي من الرفق الذي أتوا من مكة أنا أقرب منهم. قال ما قرابته ما بينك وبينه، فقلت هو ابن عمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس ابن عمه القريب، لا، لكن هو أقرب واحد، وأقرب واحد يسمي نفسه ابن عم، فقلت هو ابن عم وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. نعم، فقال قيصر أدنوه، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، عند كتفي. نعم، ثم قال لترجماني قل لأصحابي إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته. قال يقول فقال قيصر أدنوه، يعني قربوا لي أبا سفيان أدنوه، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، يعني أصحاب أبو سفيان الذي قدموا عن مكة جعلهم خلف ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، يعني يقول للترجمان: قل لأصحاب أبي سفيان أنا سأسأله عن محمد، أنا سأسأله عن محمد الذي يدعو أنه نبي، فإن كذب فكذبوه، يعني إذا كذب علي أبو سفيان كذبوه أنتم يا أصحابه كذبوه. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبت حين أسألني عنه، يعني يقول لولا أخاف أن يؤثر عني كذب لكذبت على محمد، ولهذا هو كذب كذبة كذب كذبة هنا يرى أنها خفيفة ستأتينا، لكن يقول استحييت ما استطعت أن أكذب حتى لا يؤثر عني كذب. وفي هذا سوء الكذب، حتى عند العرب قديما يعيبون الذي يكذب ومما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أنه كان يسمى الصادق الأمين، لأنهم يحبون الصادق ويثقون به. قال أبو سفيان: والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبت حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثر الكذب عني فصدقته، يعني صدق قيصر. نعم. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. إذن قيصر الآن يسأل أبا سفيان عن صفات في النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الرسالة، والصفات التي سأل عنها قيصر هي صفات ليست معجزة، وهذا فيه رد على الأشاعرة. الأشاعرة يقول معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى معجزة كالعصا مثلا، كإحياء الموتى العيسى، النبي لا يكون نبي إلا إذا أعطي، أقصد يقول لا نستدل على النبي إلا بالمعجزة، وهذا قول باطل ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يستدل عليه بالمعجزة وبغيرها. عائشة رضي الله عنها، خديجة استدلت بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمعجزة، بصفات حميدة، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لماذا؟ بأي شيء استدلت أن الله لا يخزيه؟ بالصفات، ليس بالمعجزات، بصفات. إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فقيصر هنا استدل بصفات النبوة بأمر ليس معجزة، لكن الصفات حميدة، خصال طيبة لا تكون إلا في نبي. فسأله أنه ذو نسب، سأله يعني هل يبحث عن ملك لأبائه؟ قال لا، ما يبحث الملك، وأنه يتبعه الضعفاء إلى آخره. وهذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله السؤال الأول، قال: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب، يعني صاحب نسب. قال: فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ يعني هل أحد منكم ادعى الرسالة قبله؟ قلت لا. فقال: كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، يعني ما يتهمونه بالكذب. نعم. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال: فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن الآن منه في مدة. هذه الحاجة التي لف ودار فيها أبو سفيان، ويقول أنا ما أكذب أبدا، لكنه قال هذه العبارة، يعني هو يريد، أبو سفيان يريد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان قبل إسلامه. حتى أنه لما رهب قيصر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني كبر أمر النبي، فلم يسميه محمد، ولم يسميه الرسول، ولم يسميه عبد المطلب، سماه بجد لأمه مغمور لا يفهم، قال ابن أبي كبشة، لأن أبو سفيان كان لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد ذلك هدى الله أبا سفيان، فصار من خيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قلت لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان: ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. يعني ما أريد الكذب أن يؤثر عني إلا هذه الكلمة، لعلها لا تؤثر عني أنها كذب. فغمز فيها النبي صلى الله عليه وسلم، غمزه يعني سبه فيها. ماذا قال؟ قال: ونحن الآن، هذا يقول أبو سفيان، ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر، قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أتنقصه به، يعني يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها، يعني غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت نعم. يعني قاتلناه وقتلنا. نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا. دولا وسجالا، حين انتصر هو وحين انتصر قريش. نعم. يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه، قال لترجمان، الآن بدأ قيصر يفسر كلام أبي سفيان، يعني يقول أنت قلت كذا وهذا لا يفعله إلا الأنبياء، وقلت كذا وهذا لا يحصل إلا الأنبياء، حتى يصل إلى نهاية الأسئلة. نعم. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له، قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. كذلك الرسل تبعث في أشراف قومها في أعلى نسب. نعم. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. يعني لو أن هناك أحد قبله ادعى الرسالة، كان يقول هذا رجل يدعي مثل من ادعى قبله، يقلده، لكنه ما ادعى أحد قبله الرسالة. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني إذا كان أنتم لم تأثروا عنه كذبا كل حياته، فلا يمكن أن يصدق معكم ويكذب على الله ويدعي أنه نبي. نعم. وسألتك هل كان من آبائي من ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائي ملك قلت يطلب ملك آبائي. يقول قيصر سألتك هل كان أبوه ملك أو جده، هل كان ملك أبوه أو جده؟ قلت لا. أما لو كان أبوه أو جده ملك قلنا هذا رجل يطلب ملك أبائه. نعم. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. يعني قال هل يتبعون الضعفاء أو الأشراف؟ قال اتبعهم الضعفاء. قال وهم أتباع الرسل، الرسل اتبعهم الضعفاء، ولكن هذا يعني في الغالب، في الجملة، يعني الغالب أن الأنبياء يتبعهم الضعفاء، لكن قد يتبع الأنبياء الأشراف. النبي صلى الله عليه وسلم أول من آمن به أبو بكر وهم الأشراف من أشراف قريش، وآمن به عثمان وهم من أشراف قريش، لكن الغالب أن الرسل يتبعهم الضعفاء، كما قال الله عز وجل عن نوح لما قالوا إن اتبعك إلا الأرذلون. وإلا الأنبياء يتبعهم الضعفاء والفقراء ومن هما من داني القوم. والسبب في ذلك العلم عند الله أنهم قالوا إن الكبراء كبراء الأموال، كبراء الجاه، كبراء المكانة لا يتبعون الرسل. لماذا؟ لأن الرسل يدعونهم إلى التواضع، يدعونهم إلى ترك الدنيا، يدعونهم إلى إقبال الله عز وجل، وهذا يحول بينهم وبين كبريائهم وتعاظمهم وتغطرسهم على الناس وتسلطهم، فلا يتبعون الأنبياء. لكن الضعفاء والفقراء ما عندهم شيء يتكبرون لأجله، فيتبعون الأنبياء ويذهبون معهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم عند معه الضعفاء وصاروا حوله، أتى كبار القوم وقالوا يا محمد أبعد هؤلاء الضعفاء عنك ونأتيك نحن نجلس معك. فأنزل الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.